إذا قضى الله تبارك وتعالى أمرا قال له كن فكان بأمر الله جل وعلا، لأن أمره كائن بين الكاف والنون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اليهود والنصارى وكل الذين أشركوا بالله جل وعلا يعلمون أن الله جل وعلا هو القادر المقتدر. هذا حرف من أحبار يهود يدلل على قدرة الله جل وعلا لما رآه في كتبهم التي حرفت، وبفضل الله جل وعلا لا ودم ولن يحرف كتابنا أبدا، لأن الله عز وجل قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكتابنا هو الكتاب الأوحد بإذن الله جل وعلا الذي لم يحرف ولن يحرف إلى يوم القيامة بإذن الله جل وعلا. إن قدرة الله جل وعلا في كل شيء، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد جل وعلا، وأنه الماجد الواجد سبحانه وتعالى. الله عز وجل خلق السماوات نراها، وخلق الأرض نراها، ونعيش عليها ونتحرك عليها وندفن فيها بإذن الله جل وعلا. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فهل تفكرنا في خلق السماوات والأرض؟ هل تفكرنا في هذا الكون الفسيح الذي خلقه الله جل وعلا ورفع هذه السماء بلا عمد، وبسط الأرض بقدرته ومهد، وقسم الأرزاق على الخلائق فلم ينسى منهم أحد؟ إنه الله جل وعلا. ولذلك معاشر المؤمنين الأكارم، في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يطوي السماوات بيمينه يوم القيامة، ويقبض الأرض بشماله، وكلتا يديه يمين، ويقول أنا الملك أنا الجبار، أين الجبارون أين المتكبرون؟ سبحانه وتعالى هو الملك المليك في الدنيا، وهو الملك المليك في الآخرة. فهل تفكرنا في خلق الله جل وعلا لهذا الكون الفسيح؟ يقول الله تبارك وتعالى في محكم آيات تنزيله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. قال اليهود عليهم لعائن الله أن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم تعب فاستراح مستلقيا على ظهره فوق العرش في اليوم السابع، وسموه بيوم الراحة وهو يوم السبت، والعمل عنده محرم في ذلك اليوم. فرد الله عز وجل عليهم فقال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع. لم يقل جل وعلا واسمع، بل قال واستمع. وإن المعلوم أن الزيادة في مبنى الكلمة يعني الزيادة في معناها. قال تعالى واستمع ولم يقل واسمع. السماع ممكن يمر عليك السماع بلا إنصات، بلا تدبر، بلا تفكر، بلا تعقل، أما واستمع أي تدبر، اصغى لما يتلى عليك واستمع نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فمن منا يخاف وعيد الله جل وعلا فليتذكر كلام الله جل وعلا. السماوات الأرض، يقول الله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. كيف هذا؟ هذا الخلق العظيم يدلل على قدرة الملك جل وعلا وأنه القادر المقتدر صاحب القدرة والقدر جل في علاه. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وجعل فيها، أتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. إنها قدرة الله جل وعلا، فحينما يقول لك الله عز وجل فاستمع فاعلم أن هناك أمر خطير يجب التدبر فيه والتمعن فيه. يقول ابن عباس وابن مسعود: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن جل وعلا إلا كخردلة في يد أحدكم؟ ويقول: ما الكرسي الذي وسع السماوات والأرض؟ ما الكرسي في العرش، أي في عرش الرحمن جل وعلا، إلا كحركة من حديد ألقيت بين ظهراني فناة من الأرض؟ ويقول مدللا: إنما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وبين كل سماء والتي تليها مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي مسيرة 500 عام، وبين الكرسي والماء الذي في السماء الذي استوى واستقر عليه عرش الرحمن بنص قوله جل وعلا مسيرة 500 عام، وكان عرشه على الماء، والمسافة بين الماء الذي في السماء وبين العرش مسيرة 500 عام، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 ما بين أظلافهم وركبهم مسيرة 500 عام، والله فوق ذلك، والله فوق العرش يدبر أمر المالك الرحمن على العرش استوى. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العليا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى فوحده الملك الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، له الصفات العليا، نوحده نمجده، لأنه هو الذي يستحق منا العبادة. لا معبود بحق إلا الله. إذا قلت لا إله إلا الله فقد تخليت عن كل الآلهة المزيفة في هذا الكون، سواء كانوا آلهة من دولة أو جماعة أو فكر أو ملك أو إنس أو جن. لا يعبد في هذا الكون إلا الله جل وعلا فقط، هو الواحد الذي يستحق العبادة، هو القابل المقتدر، هو الذي يحييك ويميتك، هو الذي يغفر لك الذنوب ويستر لك العيوب. فأنت فكرت في ذلك؟ استمعوا أيها المسلمون الأكارم، كما قال ربنا عز وجل في محكم آيات تنزيله، واستمع يوم ينادي منادي من مكان قريب. دع الناس، كل الناس، دع المسلم والكافر، دع الموحد والمشرك، دع المؤمن والمنافق، دع الابيض والاسود والاحمر والاصفر، الى الاستماع وليس الى السماع. فكما بينا هناك فرق بين السماع والاستماع. استمع، تدبر، تفكر، خذ الكلام مباشرة من أذنيك إلى قلبك وإلى عقلك وإلى عقلك، لكي تتفكر في هذا الكلام ولكي تتدبر هذا الكلام. قال الله عز وجل: يا أيها الناس، نادى على كل الناس بأشكالهم وهيئاتهم، ضرب مثل فاستمعوا له، ضرب مثل فاستمعوا له. هذا مثل لتوحيد الله جل وعلا، هذا مثل لرد الشرك عن من أشرك بالله جل وعلا. يا أيها الناس، ضرب مثل فاستمعوا له، فاستمعوا له، فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. نعم، ما قدر الله حق قدره. إن الذين يشركون بالله جل وعلا ما قدر الله حق قدره. استمع إلى هذا المثل العجيب، لهذه الحشرة الحقيرة الصغيرة المستكبرة التي ما من إنسان إلا وينقذها، إلا ولا يحب أن يراها في بيته أو في مكتبه أو في مكانه أو على رأسه أو على جسده أو على طعامه أو على شرابه. إنها الذبابة، هذا المخلوق، هذا المخلوق الحقير المستكبر. يضرب الله تبارك وتعالى به المثل في القرآن الكريم للتدليل على أن المشركين ومن أشركوا بهم لا ينفعونهم، فهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. يا أيها الناس، ضرب مثلا فاستمعوا له، استمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لو أن كل الآلهة التي وجدت في هذا الكون منذ أربط الله عز وجل آدم وحواء إلى الأرض، وطرد الشيطان من رحمته وأنزله إلى الأرض، تعددت الآلهة المزعومة، تعددت الآلهة المزعومة، فما من إله يستطيع أن يخلق كخلق الله جل وعلا. ولو اجتمع كل هذه الآلهة في مكان واحد وبصعيد واحد ومعهم من التكنولوجيا ما هو، لا ولم يستطيعوا أن يخلقوا ذبابة واحدة. هذا الحيوان، هذا الطائر، هذه الحشرة الصغيرة الحقيرة ما استطاعوا أن يخلقوا مثلها. ولذا قال الله عز وجل: من أظلم ممن ذهب يخلق بخلقي فليخلقوا شعيرة، فليخلقوا ذرة، فليخلقوا ذبابة، فليخلقوا حبة، فليخلقوا شعيرة. أتدرون من الخالق؟ إن الله. إن سر الحياة عند الله جل وعلا. لم يطلع عليه أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مكرم. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الآيات المزعومة: صعدوا إلى الفضاء، سمعوا الطائرات وهي من خلق الله جل وعلا، سمعوا القطارات وهي من خلق الله جل وعلا، سمعوا السفن، سمعوا السيارات، كل ما صنع في الكون هو من خلق الله جل وعلا. ألم يكن ربنا تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء، ما من شيء تراه أو لا تراه إلا والله تبارك وتعالى هو الخالق له، هو الخالق له. المواد الخام من صنعها؟ من خلقها؟ أليس الله؟ اليد التي تعمل من خلقها؟ أليس الله؟ العقل الذي فكر ودبر وأنت من الذي خلقه؟ أليس الله؟ أيله مع الله؟ أيله مع الله جل وعلا بعدما عدد لنا قدرته تبارك وتعالى على الخلق؟ الذبابة، هذا المثل الحقير للمشركين من دون الله جل وعلا. أتدرون ما هي الذبابة؟ أتدرون منافعها؟ أتدرون مضارها؟ استمعوا وتفكروا في خلق الذبابة. الذبابة لها أكثر من 100,000 صنف، المشهور منها ثلاثة: الذباب الأزرق وهو يتغذى على جثث الموتى وفي المقابر يوجد، والذباب الأخضر وهو يعيش في الأماكن التي بها الراث والبول والغائط والأماكن المستقرة، والذبابة المنزلية الرمادية المشهورة التي تضايقنا في كل وقت وفي كل حين. هذه الذبابة آية من آيات الله جل وعلا في الخلق. الذبابة هذه الحقيرة طولها حوالي 7 مليمتر، تطير بسرعة 8 كيلومترات في الساعة، لها 6 عيون، في كل عين آلاف العدسات، في كل عين 840,000 من الخيوط العصبية، تعالج في الثانية الواحدة 100 صورة، ليس لها معدة، جهاز هضمي خارج الجسد. هذه الذبابة إذا حطت على شيء سائل تذوقته بقدميها وليس بفمها، تتذوق الطعام والشراب وغير ذلك بقدميها. جعل الله عز وجل في قدميها مادة لاصقة تلتصق بها على الجدران، ربما تجدها في السقف مقلوبة، هي معلقة بهذه المادة الصمغية التي في قدميها. الذبابة رأسها يزن 1 إلى 1,000,000 من الجرام، وليس من الكيلوغرام، 1 إلى 1,000,000 من الجرام الواحد. هي آيات عظيمة في الإقلاع وفي الهبوط وفي المناورة وفي الطيران السريع، آية من آيات الله جل وعلا. الله عز وجل ضرب بها المثل ليعجز الآلهة المزعومة ومن عبد عمله من دون الله جل وعلا. إذا حطت على سائل بقدميها اختطفت، سلبت، سرقت، فحولته مباشرة إلى أنبوب في فمها، إلى خرطوم في فمها، أسفله واسع وآخره من ناحية الفم ضيق. تحوله مباشرة هذا السائل إلى هذا الأنبوب فيمتصه الدم، فتستفيض العضلات والأجهزة التي بها من أجهزة عصبية وهضمية ونفسية، كل هذه تستفيد والبقية تخرج كغائط وغير ذلك. أما إن وقعت على شيء صلب لا تستطيع أن تحملها أو أن تأخذ منه شيء، أفرزت عن طريق قدميها أنزيمات مركبة بقدرة الله جل وعلا في أقل من لمح البصر تفرزها على هذه المادة الصلبة فتحولها إلى مادة سائلة تمتصها مباشرة عن طريق هذا الأنبوب إلى الدم. فمن الذي علمها ذلك؟ إنه الله. والأعجب من ذلك قول الله عز وجل: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. إن الذي تسلبه الذبابة وتأخذه الذبابة في قدميها يتحول إلى مادة مختلفة تماما عن المادة الأصلية. فلو أن إنسانا أو قوة على وجه الأرض، وهذا مستحيل ومحال، أمسكت بالذبابة وأرادت أن تأخذ الذي سلبته وسرقته من قدميها وعللوا ذلك، لوجدوا أن المادة المستخرجة من هذه القدم تختلف اختلافا كليا وجزئيا عن المادة الصلبة التي وقفت عليها تلك الذبابة. من الذي علمها ذلك؟ إنه الله جل وعلا. ضرب مثلا فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. والأعجب: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. أتدرون كم تعيش هذه الذبابة؟ إن دورة حياتها 14 يوما، أسبوعين ثم تموت. تضع في المضحة الواحدة مئات الآلاف من البيض. الله عز وجل لها جعل لها منافع. الذبابة منافع؟ نعم. ما خلق الله عز وجل الخلق عبثا. الذبابة أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم عنها: من أكثر من 1400 عام. في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله: إذا سقط الذباب في إناء أحدكم، إذا سقط الذباب أو إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله، فإن في جناحها داء وفي الآخر دواء. سبحان الملك. هناك ناس تستكثر هذا، وهناك ناس ينكرون هذا على المسلمين. أي قدر هذا؟ إذا وقع الذباب في كأس الشاي نحن نطلب الكأس. النبي يوصينا أن نغمس الذباب في هذا الكأس ونشرب. ربما يكون عندك مرض لا شفاء له إلا بجناح هذه الذبابة بإذن الله جل وعلا. فإن في أحد الجناحين داء وفي الآخر دواء وفي رواية شفاء. الذبابة تنقل حبوب اللقاح بين الأشجار والثمار. الذبابة تعمل على تغطية الأجواء في الجو. لها منافع ولها مضار. من مضارها أنها تنقل الأمراض، تنقل الكورة والتيفود والإسهال وغير ذلك من الأمراض. ولكن من قدرة الله جل وعلا ومن أن جعل لها جهازا مناعيا قويا فيتحمل الأمراض، ولكنها لا تمرض بإذن الله جل وعلا بالأمراض التي تحملها وتقبلها. من الذي جعل هذا فيها؟ إنه الله تبارك وتعالى. يا أيها الناس، ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ضعف العابد والمعبود من دون الله جل وعلا. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز، إن الله لقوي عزيز سبحانه وتعالى. وهذه الذبابة كانت سببا لدخول رجل الجنة ولدخول آخر النار. كيف هذا؟ في الحديث الموقوف وقيل مرفوع عن طارق بن شهاب عن سلمان رضي الله عنه مع الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخل الجنة رجل في ذبابة أو في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان، وفي رواية مسلمان، مر رجلان على قوم يعكفون على صنم لهم، على إله يعبدونه من دون الله جل وعلا، فقالوا للأول: قرب له قربانا. قال: ليس عندي شيء أقربه. قالوا له: قرب ولو ذبابة. فقرب الرجل ذبابة لهذا الصنم فخلوا سبيله وتركوه فدخل النار، لأنه تقرب لهذا الوثن من دون الله جل وعلا. وجاء بالآخر قال له: قرب لهذا الصنم قربانا. قال: ما كنت لأقرب شيئا لغير الله جل وعلا. قرب قربانا لهذا الصنم وجه كما لنا صاحبه. قال: ما كنت أقرب شيئا لغير الله جل وعلا. فقتلوه فدخل الجنة. إن ربنا عز وجل حينما يضرب لنا المثل بهذه الحشرة الحقيرة حتى نستمع ونتدبر كيف أن الله تبارك وتعالى جعل فيها من المعجزات. وحقر الله عز وجل الذين يعبدون غيره في هذه الحياة الدنيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، أيها المسلمون الأكارم، الله لا يريد منا إلا شيئا واحدا، أن نخلص العبادة لله وحده، كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زال ذلك في وجه شيء. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أبجل قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. إن ملك الله عز وجل لا يزيد بطاعتنا ولا ينقص بمعصيتنا. فوحدوا الله تبارك وتعالى، وعيشوا على لا إله إلا الله، وقولوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دائما: قولوا لا إله إلا الله مفلحوا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا محفوظا، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اطهر قلوبنا من النفاق، واعمالنا من الرياء، والسنتنا من الكذب، واعيننا من الخيانه، انك تعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. اللهم انا نسالك رضاك وشرك، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه، برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.